يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، وهل يفهم من هذا الأخذ بالحساب؟ لا، يفهم منه أن الشهر تارة يكون 29 يهل الهلال 29، تارة يهل 30. نعم.